مسلم يمثلون ملكك بودن أقاكمو سنسيمو يتوسن وداتوسن أدراجتو منوري شلا كذيابو هلا هينيوم بودن كسو بودن غاية ترداد دا يتدقى قفين ورال يميل أقوامي الله شوال النزيه بودنوس قل لا أيهونم هي متكفافة لمي بالو نقر منوري اللبتم هلو مسلم عندهنو بالكتاب والسنة منور اللبتم جماعة ميلهم سميت ست أشوال الزانو لإجتماعهم على الحق حق بهنا نقر لي ثلاثة سبع سبونو إن جاء أما غيرهم كأهل السنة والجماعة ودى اللي بودن قل شقري اللهم كلهم بودن أستخلفوا مسلمين أن يستال درس عبره تنور الله السمي مثلون عن ملكة كتيب بمت اسمع ما بس نقر لي ترداد داله بتلاقيه بس نقر لي دم وعذرية تسداته تنور الله إن جي إيه سهتتنا وهي ندزينا عيب بالم لا إيه أسكيدم نبي صلى الله عليه وسلم جمعنا تشو فرقان متكفافل أما يفقدنا تشو بلو تناقروات بل إلى حديث فقه منالو وقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي زارين الناس حبو تشيبال لنبت هني تالا يالونا تشو بلو تناقر بمن الله ينبرو نبي صلى الله عليه وسلم أصحابو بعقل ورقد بعبادة بمعاملة بسلوك بمحبرة ينورو الله سبحانه وتعالى نسيك زبت بنبرو أكهيد منقد بزي هلو مل نبي صلى الله عليه وسلم أنه صحفوت ينبرو بس منقد يمي كتلونات شو بلو فككلا نيوتو إنما نندهونو بزي حديثات شو يبرر رلو ساعتها الشنسلة درسة زيلين ناقوم هلن كريم إن شاء الله كذبوها لابلو البروغرام من مرلن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.